سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتبهوا معي إخواني، لم يبق لنا في الصرف إلا يعني يومان إن شاء الله تقريبا، بقيت لنا دروس معدودة محدودة، مصدر المرة ومصدر الهيئة، مصدر المرة ومصدر الهيئة، هذا من المصادر، وبقي لنا التعجب. تمام، قبل ذلك تكلمنا عن المصدر الأصلي واسم المصدر والمصدر الميمي. الآن مصدر المرة، ويقال أيضا اسم المرة، انتبه معي، هو مصدر يدل على حدوث الفعل مرة واحدة، يدل على حدوث الفعل مرة واحدة. تمام، فمثل ضرب، يقول ضربت، أكل أكلة، شرب شربة. فهذه المصادر، هذه مصادر أولا تدل على أن الفعل حدث مرة واحدة. تمام، هذا هو المعنى. طيب، نقول ولا يصاغ اسم المرة إلا من الفعل لا التام المتصرف، غير القلبي، لا يصاغ إلا من الفعل التام المتصرف غير القلبي، كالفعل ضرب، هذا فعل تام يعني ليس ناقص، ليس من كان أخواته، متصرف ليس جامد. تمام، غير قلبي، أفعال القلوب، ظن وأخواتها هي أفعال القلوب في النحو، أفعال الظن وأفعال اليقين، تحفة السنية تعرفون ظن وأخواتها ثلاثة أقسام، أفعال الظن، أفعال اليقين، أفعال التحويل. أفعال الظن واليقين يقال عنها أفعال القلوب لأن مصدرها القلب. أفعال الظن، ظن وحسب وزعم وخال، وأفعال اليقين، وجد وعلم وراءه. تمام، يقال عنها أفعال القلوب لأن مصدرها القلب. فالفعل الذي يصاغ منه اسم المرة أو مصدر المرة لابد أن يكون تاما ليس ناقصا، متصرفا ليس جامدا، وليس من أفعال القلوب. تمام يا إخواني؟ نعم. فلا يصاغ من الناقص كان وأخواته، ولا من الجامد ليس عسى إلى آخره، ولا من الفعل القلبي مثال ظن حسب علم رأى، طبعا أفعال القلوب تفصيل هذا خلاص. طيب كيف يصاغ؟ صياغته يصاغ أولا من الفعل الثلاثي، يصاغ منه على وزن ماذا؟ ها؟ فعلة، من الثلاثي على وزن فعلة، كالأمثلة السابقة، ضرب ضربة، أكل أكلة، شرب شربة، نام نومة، قام قومة، جلس جلسة، خرج خرجة، دخل دخلة، قس على هذا، يكون على وزن ماذا؟ فعلة، فعلة. تمام؟ طيب، أحيانا يكون المصدر الأصلي على وزن فعلة مثال رحمة، رحمة، فالآخر ها؟ أصلا. نعم. قسى قسوة. يكفي هذا. طيب انتبه معي، أحيانا المصدر الأصلي على يكون على وزن فعل. لو نظرنا في هذه الأفعال المصدر الأصلي مختلف عن هذا الوزن، ضرب ضربا، أكل أكلا، شرب شربا، كتب كتابا، جلس جلوسا، لكن أحيانا المصدر الأصلي يكون على وزن فعلة. رحم رحمة، قسى قسوة. طب إذا أردت أن أدل على المرة، هذا ليس مرة، هذا المصدر الأصلي. رحم رحمة، الرحمة لا تدل على عدد مطلق كمثل الضرب بدون تحديد. طب إذا أردت أن أدل على المرة ماذا أفعل؟ أزيد كلمة واحدة، تمام؟ أزيد كلمة واحدة لأدل على المرة. قلت أحيانا يكون مصدر على وزن فعلة، وفي هذه الحالة نزيد كلمة واحدة إذا أردنا الدلالة على ماذا؟ على المرة. عندما أقول رحم الله رحمت فلانا رحمة، هذا مصدر أصل. طب عندما أقول رحمت فلانا رحمة ها واحدة، هذا الآن مرة بدليل كلمة واحدة، لكن هكذا الأصل، واضح؟ عندما أقول قسى فلان قسوة، هذا كمثل ضرب ضربا، تمام؟ طب إذا أردت الدلالة على المرة أقول قسى فلان ها واحدة، واضح يا إخوان؟ فإن من الثلاثي كيف يكون؟ وإذا جاء على وزن فعلة هو الأصل على وزن فعلة ليس مرة، فكيف بدأ مرة؟ أزيد كلمة ها؟ لا لكن هما مفعول مطلق. نعم مفعول مطلق، وهذا مفعول مطلق لكن بعده نعم. تمام؟ يا رب مفعول، يا رب عادي حسب العوامل. هذا من الثلاثي. طيب من غير الثلاثي، من غير الثلاثي يكون على وزن المصدر الأصلي ولكن مع زيادة تاء في النهاية. تمام؟ من غير الثلاثي على وزن مصدر الأصل لكن أزيد تاء مربوطة. يعني مثلا فعل انتظر، المصدر الأصلي ما هو؟ انتظار. طيب المصدر المرة ما هو؟ انتظار. انتظارة، أزيد تاء مربوطة. تمام؟ استغفر، استغفار. ها؟ المصدر الأصلي استغفار، المرة أقول ها؟ استغفارة. استغفارة، وهكذا واحدة، لكن هذا استغفار انتظار هذا مطلق. طب إذا جاء المصدر الأصلي في النهاية تاء أصلا كمثل قاتل مقاتلة، قابل مقابلة، ماذا أفعل؟ أزيد كلمة واحد، لأنه هو أصلا بيجي وهو هكذا بالتاء هو الأصل، تمام؟ ليس مرة. أقول فإن كان المصدر الأصلي ينتهي بتاء زدنا كلمة واحدة للدلالة على المرة. مثال عندما أقول قاتلت مقاتلة، هذا أصلي. كما عندما أقول قاتلت مقاتلة ها واحدة، هذا اسم مرة. خلاص واضح يا إخواني؟ عندما أقول قابلت زيد مقابلة، قابلته مقابلة، هذا أصلي. طب قابلته مقابلة واحدة، خلاص واحدة، واضح؟ مفهوم يا إخواني؟ هذا اسم المرة، انتهينا منه. تمام؟ توجد مشكلة في هذا؟ اكتبها. بعد ذلك مصدر الهيئة أو الكيفية، ويسمى ايضا اسم الهيئه. عليه السلام. السابق اسمه مصدر المره او يسمى اسم المره، هذا اسمه اسم الهيئه. الهيئة عن الصورة أو الكيفية، تمام؟ أو يسمى مصدر الكيفية. نقول هو مصدر يدل على هيئة أو على كيفية أو هيئة، على هيئة الفعل، تمام؟ مثال مثلا نقول جلس فلان جلسة المتكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا ماذا؟ ها؟ ها؟ الذبحة. تمام؟ فرق بين فعل وفعلة. فعل يدل على المرة، جلسة مرة، ذبحة مرة، قتلة مرة، لكن جلسة كيفية الجلوس، طريقة الجلوس، تمام؟ ذبحة كيفية الذبح، قتلة كيفية القتل. واضح يا إخوان؟ نعم. فنقول جلس فلان جلسة المتكبر، يعني جلس بطريقة كطريقة المتكبر. كيفية الجلوس تشبه جلوس من؟ المتكبر، تمام؟ فلان يجلس بطريقة ليست جيدة، أقول له: جلستك ليست جميلة. جلستك ليست، ما معنى جلستك؟ كيفية. نعم، كيفية جلوسك أو هيئة جلوسك أو صورة جلوسك ليست جميلة. واضح يا إخواني؟ مفهوم المعنى؟ إذا فرق بين فعل و فعل، فرق بين جلسة وجلسة. إن أردت المرة قل جلسة، إن أردت الكيفية والطريقة قل جلسة. تمام. نقول: ولا يصاغ إلا من الفعل الثلاثي التام المتصرف. لا يصاغ إلا من الفعل الثلاثي فقط، من غير الثلاثي لا. تمام. ويصاغ من الثلاثي التام المتصرف، يعني لا يصاغ من النقص ولا من الجازم ولا من الجامد، ويكون على وزن ها ماذا؟ فعل فقط. خلاص. ضرب ضربة، ضربة، أكل إكلة، شرب شربة، نام نومة، قام قومة. واضح يا إخواني؟ وفي نومة وقومة نقلب الواو إلى ياء، أقول: نام نيمة وقام قيمة، لوقوع الواو ساكنة بعد كسر، كمثل ميزان، تذكرون؟ فلا أقول قومة، أقول قيمة. قام قيمة ونام نيمة. واضح الكلام؟ الإعلان الذي درسناه قبل ذلك. انتهى مصدر الهيئة أو الكيفية أو اسم الهيئة كما يقول. ماذا بعد ذلك؟ تعجل. أنا ذكرته أظن عندكم المصدر المؤول، هذا في النحو أصلا، أساسه في النحو المصدر المؤول، والذي يتكون من حرف مصدر مع ما بعده. واحد يقول: أريد أن أنام، يعني أريد النوم، تمام؟ هذا مصدر أيضا، لكن هو مصدر مؤول، هذا في النحو حروف المصدرية. وهذا سيأتي معنا يدرس في بلاد. سيأتي معنا قريبا في قدر الندى في الحديث عن الأسماء الموصولة. الموصولات نوعان: موصولات حرفية وموصولات اسمية. الموصولات الحرفية هي حروف المصدر هذه، تمام؟ بعد ذلك التعجب، آخر درس. التعجب لغة مصدر لتعجب، وهو تأثر النفس بشيء. التعجب أن تتأثر نفسك بشيء، هذا الشيء قد يكون جميل وقد يكون قبيح. أن تتأثر نفسك بشيء، ترى شيئا جميلا تعجب به، ترى شيئا قبيحا تكرهه وتنفر منه. واضح؟ تأثر النفس بشيء. وله صيغ سماعية كثيرة منها مثلا سبحان الله، تمام، منها لله ضره، لله ضره معنى كلمة ضر يعني الفعل أو العمل، لكن عندما تقال يقصد بها التعجب، يعني لله ضر فلان، يعني كأنك تتعجب من فعل، تمام، كأنك تقول أتعجب من فعل فلان. وكذلك عندما تقول سبحان الله متى تقولها؟ من يعني أغراض قول سبحان الله التعجب، سبحان الله شيء عجيب يعني، خلاص. وتقال التنزيه أيضا، إن قيل لله يعني تقول سبحان الله كيف يقول لله ولد مثلا، وأو فيه أيضا معنى التعجب، كي تتعجب من هذا كيف يعني، خلاص. ومنها الاستفهام إذا خرج عن الغرض الأصلي له، تذكرون في البلاغة الاستفهام يأتي حين للتعجب، تمام، لكن هذا خرج عن الغرض الأصلي له، تقول رأيت شيء تقول ما هذا، تتعجب منه، أليس كذلك؟ أو تقول مثلا، أو عبارة تدل على التعجب، كأن تقول هذا عجيب، أو هذا شيء عجيب، هذه كلها أشياء سماعية تدل على التعجب. طيب هذا لا يهمنا، المهم القياسي الذي له قواعد صرفية وكذا. نقول وليس له إلا طريقتان قياسيتان فقط، وهما ما أفعل وأفعل بي فقط. كأن تقول هنا ما أجمل الحديقة، ما أجمل الحديقة، ما أعظم الله، ما أطول النخلة، ما أخبث اليهود، وهكذا، تمام. أو العكس، أجمل بالحديقة، أعظم بالله، أطول بالنخلة، أطول هكذا، أخبث باليهود. قال الله سبحانه وتعالى في ونصيرة ما أفعل، قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره صيغة ما أفعل، يعني ما أكفر الإنسان، ما أشد كفر الإنسان. طبعا سنشرح معنى الصيغة ونشرح المعنى والإعراب، تمام. وردت هذه الصيغة ما أفعل في القرآن، قتل الإنسان ما أكفره، واضح؟ هل يعرف أحدكم آية أخرى في هذا؟ آية أخرى فيها تعجب بصيغة ما أفعل. طيب هنا ورد أيضا كذلك في القرآن قوله سبحانه وتعالى أسمع بهم وأبصر، وقال عن نفسه سبحانه أسمع به وأبصر، قال هذا عن الكافرين، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم. هو في الدنيا كان يزعم أنه لا يسمع ولا يبصر، في الآخرة بصره حديد كما قال الله فبصرك اليوم حديد. فقال سبحانه أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، تمام. وقال عن نفسه سبحانه وتعالى أسمع به وأبصر في سورة الكهف على ما أذكر، أسمع به وأبصر يعني ما أعظم سمع الله وبصره سبحانه وتعالى، تمام. وتذكرت هنا آية أخرى قوله سبحانه وتعالى فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار، يتعجب الله عز وجل من صبر الكافر على النار. فانظر يعني إذا كان الله نفسه يتعجب من من من من هذا العذاب الأليم، فكيف شدة هذا العذاب؟ طبعا هو يتعجب، تمام، تعجب يليق بكماله وجلاله، ليس يعني نحن نفهم المعنى، لكن الكيفية كما هو معلوم في السنة يعني في العقيدة لا نعرف الكيفية كيف التعجب، لكن المعنى التعجب المعروف، تمام إسحاق؟ ها كمان آيات الصفات إخواني، آيات الصفات هل نحن نعرف كيفيتها؟ نحن نعرف معناها. الله يسمع، نعم يسمع، أم له سمع أم لا؟ تمام، وهو السميع البصير، أليس كذلك؟ لكن هل نعرف كيفية سمعه، كيفية بصره سبحانه، كيفية استوائه على العرش، كيفية نزوله في ثلث الليل، كيفية اليدين، كيفية الساق، ها، كيفية العينين كما قال الله عز وجل لموسى ولتصنع على عين، أليس كذلك؟ لا لا نعرف، لكن نعرف المعنى. إذا قلت لك قلم، ما معنى قلم؟ تعرف المعنى خلاص. فكذلك هنا قال سبحانه فما أصبرهم على النار. طبعا المبتدعة والمؤولون من الأشاعرة وغيرهم يقولون ينفون هذه الصفة وغيرها من الصفات، طبعا يقولون يعني التعجب ليس المقصود التعجب، إنما هو إرادة الأمر، يقولون بمعنى الإرادة يعني يؤولون على كل حال. فوردت هذه السورة في القرآن، قتل الإنسان ما أكفره، وقوله سبحانه فما أصبرهم على النار يعني ما أصبر الكافرين، وقال سبحانه أسمع به وأبصر وأسمع به وأبصر. واضح يا إخوان؟ طيب اكتبوا هذا إخواني، إعراب الصيغتين. أولا صيغة ما أفعل، مثال ما أجمل الحديقة. يقولون ما تعجبية اسم بمعنى شيء ما، شيء عظيم، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. انتبه معي، عندما نقول ما أجمل الحديقة هم يقولون ما هذه تعجبية بمعنى شيء عظيم، شيء عظيم أجمل الحديقة، أجمل أي جعلها جميلة، أجملها يعني جملها يعني. تمام، شيء ما أجمل الحديقة، كأنك تقول هذا وتتعجب من هذا الشيء، واضح؟ نعم لا. وتعرب مبتدأ، أجمل فعل ماض جامد مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى ما، شيء ما أجمله هو يعني هذا الشيء، أجمل الحديقة مفعول به، تمام؟ والجملة الفعلية أجمل الحديقة، ما إعرابها؟ في محل رفع خبر ما، واضح؟ هذا إعرابه، والمعنى شيء عظيم أجمل الحديقة يعني جعل الحديقة جميلة. صيغة ثانية أفعل ب، مثال أجمل بالحديقة. يقولون في إعراب أجمل فعل ماض، يا أستاذ هذا ماضي، جاء على صورة الأمر مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره مجيء الفعل حركة فعل الأمر، يكفي. يقولون اصلا الفعل هذا اجمل الان ام في الاصل ماضي، يعني كان في الاصل جملة، كان في الاصل جملة الحديقة، تقول هذا متعجبا كانك تقول ما شاء الله جملة الحديقة واصبحت جميلة، تمام، لكن حولوه الى صيغة الامر للدلالة على التعجب، واضح حتى لا يكون من باب الاخبار. يعني فعل ماضي جاء على صورة الامر، طيب نحن نعرف الماضي مبني، طب هو ماضي في الحقيقة يعني. تمام، ونحن نعربه على الاصل، والماضي مبني على الفتح، اين الفتح؟ مقدر. طب ما الذي منع من ظهوره؟ منع من ظهوره حركة فعل الامر، تمام، يعني السكون الاصل هنا يعني جملة، او يقولون بطريقة اخرى اوضح من هذه، منع من ظهوره مجيء الفعل على صورة الأمر، هذا أوضح. يقولون منع من ظهور الفتح مجيء الفعل على صورة الأمر، لما جاء على صورة الأمر وجب أن يسكن الآخر، فهذا هو الذي منع ظهور الفتح، تمام. يعربون الباء حرف جر زائد مبني، وحروف الجر الزائدة تعمل في اللفظ لكن في المحل الكلمة حسب الجملة، تمام، حروف الجر الزائدة تعمل في اللفظ، عندما أقول ما حضر من أحد، فعل حضر هذا فعل، أين فاعله؟ كلمة أحد، طب هي مجرورة الآن، من أحد هي مجرورة في اللفظ لكن في المحل فاعل، لأن الأصل ما حضر أحد، خلاص. كذلك هنا الحديقة اسم مجرور لفظا في محل رفع ماذا؟ هذا فعل ماضي فاعل، فاعل، ما هو كان في الأصل جملة الحديقة، كان في الأصل ماذا؟ جملة الحديقة، واضح يا إخوان؟ فهمنا الإعراب؟ هذا إعراب الصيغتين. ماذا بقي لنا بعد هذا؟ بقي لنا أن نعرف شروط التعجب، شروط صياغة التعجب، شروط الفعل الذي يصاغ منه التعجب. هل يصاغ التعجب من أي فعل؟ هل يصاغ مثلا من الفعل الجامد كمثل ليس وعسى؟ يصاغ، ممكن تتعجب من ليس تقول أليس أو أليس بي، تمام. شروط التعجب يا إخواني بالضبط بالضبط كشروط التفضيل، تذكرون التفضيل؟ تفضيل مباشر وتفضيل بطريقة غير مباشرة. التفضيل المباشر لابد أن يكون الفعل ثلاثي، ثلاثيا، تاما متصرفا مثبتا مبنيا للمعلوم قابلا للتفاوت، ليس على وزن افعل الذي مؤنثه فعلاء، تمام. نعم، هذه المباشره. طب بطريقه غير مباشره قلنا الجامد والذي لا يقبل التفاوت لا يتعلى لا تفضيل فيه، تمام. لكن بقيت خمسه، المنفي غير الثلاثي والمنفي والمبني للمجهول والناقص والذي الوصف المؤفعل فعلاء، قلنا هذه يتعجب منها يفاضل فيها لكن بطريقه غير مباشره، نفس الامر نفس الشروط، هنا ايضا نتعجب بطريقه مباشره والشروط نفس الشروط، ثلاثي تام متصرف مثبت كذا كذا، ان فقدت الشروط نتعجب لكن بطريقه غير مباشره، تمام، واضح. هذا سنجعله غدا ان شاء الله، نكتفي بهذا اليوم وغدا حتى يعني ان نقرا الى شخص